تقول السائلة سماحة الشيخ: تزوجت وأنا صغيرة ولم أكن أعرف حقوق الزوج، وغرر بي أحدهم حيث تطلقت من زوجي وظلمت زوجي، وأنا الآن نادمة، فماذا يلزمني حفظكم الله؟ وأرجو سماحة الشيخ أن تدعو له بالخير وبتيسير الرزق، وأنا أتمنى العودة له، فما توجيهكم حفظكم الله؟ التوجيه أن عليك التوبة إلى الله لما فعلت من التقصير، الندم والتوبة إلى الله وسؤال المغفرة سبحانه وتعالى، وعدم العودة إلى مثل ذلك مع الزوج الجديد. وإذا عدت إليه فكان طلقة واحدة أو طلقتين لا فالعود إليه، وعليك الجد في إحسان المعاشرة إذا عدت إليه بكلام الطيب والأسلوب الحسن والسمع والطاعة في المعروف وعدم المعاكسة، هكذا ينبغي للزوجة. الله يقول سبحانه: وعاشروهن بالمعروف، ويقول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، ويقول في حق النساء: وعليهن وعلى المرأة أن لا تأذن في بيت زوجها إلا بإذنه، ولا يطأ فراش أحد إلا بإذنه، وعليها السمع والطاعة لزوجها في المعروف، فعلى المرأة السمع والطاعة لزوجها في المعروف، والعناية بإكرامه والإحسان إليه، لأن حقها عليها أكبر. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، والرجال عليهن درجة، وهو عليه أن يستوصي بها خيرا وأن لا يظلمها وأن يحسن عشرتها، لكن حقه عليها أكبر، فعليها أن تسمع في المعروف وأن تعينه في أمور بيته وأن تكرمه حتى تستقيم الحال بينها وبينه، لكن لا تطيع في المعاصي، إنما تكرمه في لباسه وفي فراشه وفي تمكينه من نفسها إذا أرادها وفي غير هذا من شؤون البيت، ومع أولاده وأهل بيته ووالديه ونحو ذلك يكون لها سيرة حسنة معه ومع والديه ومع أقاربه حتى تشكر ويدعى لها. أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.